بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التنبيه يتعلق بإعراب إني أنا أخوك، حصل خطأ، عربنا أنا توكيد في الدرس الماضي هكذا، نعم، هي أنا مبتدأ وأخوك خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن، فينتبه لهذا، لم ننتبه له. طيب، إني أنا أخوك، أيوة، طيب، والله المستعان. أين وصلنا؟ نعم، الأسماء الخمسة. طيب، ما هي هذه الأسماء الخمسة؟ طيب، من القائل ها أنا ذا؟ أنت جديد، قم. أخوك وأبوك موكا، ما في موكا يا بني، موكا لعله لاعب كرة أو شيء. رسوم متحركة هذه. نبدأ من الأول. طيب، الأسماء الخمسة: أبوك، أخوك، فوك، ضاعت منك، وأنت أيضا شعرك يحتاج إلى تسوية، ستفعل، جزاك الله خيرا، إن شاء الله تكون محب للعلم والسنة. طيب، تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، لا تقتدي بالشارع والذي يجري فيه، لا، ترى الأولاد مثلك شعره هكذا قائم أو كذا، هذا كلها مخالفة وتشبه بأعداء الإسلام. أنت تريد تتأسى بمن؟ من تقتدي بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، أحسنت، ولم يكن شعره هكذا. طيب، إن شاء الله تعدل غدا وتجلس هنا. طيب، جزاك الله خيرا، خذ كتابا، هذا لك، قم، وأنت جديد أيضا، قم. جديد أنت؟ قديم؟ ها؟ جيت اليوم اللي فاته؟ لا. هات الأسماء الخمسة: أبوك، أخوك، وحموك، وفوك، وذو مال. أحسنت، جزاك الله خيرا، تفضل استريح، أعطوه كتابا. هذه الأسماء الخمسة ترفع وعلامة رفعها قل. الواو، صح. هات لي مثالا جملة فيها اسم من الأسماء الخمسة، جملة مفيدة. ايش قال؟ هذا يكون أخوك. ما وجدت إلا هذه. هذا أخوك، صح. هذا أبوك، صح. قام أبوك، قام أخوك. أحسنت، جزاك الله خيرا. ومن القرآن، من يأتي لي بمثال من القرآن؟ من يأتي بمثال من القرآن فيه اسم من الأسماء الخمسة وقد رفع وعلامة رفعه الواو؟ من القائل هذا؟ قم أنت، من أين أنت؟ تونس، حياك الله. نعم، أنت من تونس ولو كره الكافرون. أين الأسماء الخمسة؟ أبوك ذهب وأمك رجعت. من القرآن. ما اسمك يا أخانا أنت؟ محسن، حياك الله يا محسن، نريدك أن تحسن. لا يا إخوة، اتركوا أخاكم، إذا قام أخ ما في داعي للصوت، اتركوه يفكر. نريد مثالا يا أخانا محسن من القرآن لاسم من الأسماء الخمسة رفع وعلامة رفعه الواو من القرآن. قد ذكر المؤلف أظن ثلاث آيات والأربع، أربع آيات، وإلا ستختار أخا تونسيا من أصحابك الذين قدموا معك، أو جئت وحدك، أتيت من إخوة معك، اختر واحدا منهم. سعيد؟ لا، غير سعيد، غير سامي، عرفناهم سعيد وسامي. نريد المختبئين من إخواننا التونسيين. نسيت الذين جاءوا معك؟ ماجد، أين ماجد؟ ماجد من تونس، أين هو؟ هذا الأخير، لماذا تجلس هناك يا ماجد؟ هات لنا آية من كتاب الله فيها اسم من الأسماء الخمسة رفع وعلامة رفعه الواو. نظرت في الكتاب يا ماجد؟ نظرت أو لا؟ لم تنظر؟ أحسنت، هات الآية. أخونا من مرزق أرسل رسالة، وين هي يا أيمن؟ وضعتها في الكيس. لا ماجد ولا محسن عندهما آية من الآيات التي مثل بها المؤلف. أريد أخا تونسيا. ذكر آية؟ وما هي الآية؟ وأبونا شيخ كبير. أحسنت يا ماجد، جزاك الله خيرا، تفضل استريح، خذ أنت كتابا وأعطي لأخيك، أعطي كتابا لأخينا ماجد. أخذت منه، خذ شريطا، فإن لم تقنع فقلم. أخذت لأخيك؟ أيوة، جزاك الله خير. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط. الآن بدأنا في الدخول إلى الشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها ومنها ما يشترط في بعضها. أما الشروط التي تشترط في جميعها، يعني في الخمس، ما هي الخمس؟ أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط. الأول، أن تكون مفردة، انتبه، هذا هو الشرط الأول. الثاني، أن تكون مكبرة، انتبه، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، أن تكون مضافة، انتبه، انتبه، هذه تابعة للشرط. والرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. إذن كم شرط تشترط في بعضها أو في كلها؟ في كلها. أربعة شروط، من أعادها فله درهم، من أعادها فله درهم. قم يا أنيس ولا تطمع في الدراهم. أن تكون مفردة، واحذر أن تقبل التلقين فستضاعف وسيضاعف الملقن. لماذا تنظر يمينا؟ نعم، أخوكم أنيس ما عنده إلا واحدة. أين هو؟ قم يا أخانا صاحب العمامة البيضاء، قم. ستذكرها كلها، استعين بالله. واحد، أن تكون مفردة. اثنان، أن تكون مكبرة. ثلاثة، أن تكون مضافة. أربعة، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. أحسنت، أعطوه كتابا. جزاك الله خير يا أخان. طيب، قال فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثناة أو مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير. إذن شرط الإفراد أخرج لو كانت مثناة ولو كانت مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير. وإياك من التكسير يا أحمد، فإنها لو كانت جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة. تقول الآباء يربون أبناءهم. الآباء، انتبه، يربون أبناءهم. أين موضع الشاهد؟ الآباء، صح؟ هل الآباء نعربها إعراب الأسماء الخمسة؟ الجواب لا. السؤال الثاني، لماذا؟ لأنها ليست مفردة وإنما مجموعة جمع تكسير. وقد تقدم معنا جمع التكسير تعريفه، فمن يقولها أنا ذا. قم الأخير، قم، ليس وراءك إلا الجدار. ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، صح؟ أحسنت. وهذا التغير كم قسم، كم صورة، كم حال؟ كم؟ ست. ست، تفضل. تغير بالشكل ليس غير، تغير بالنقص ليس غير، تغير بالزيادة ليس غير، تغير في الشكل والزيادة، تغير في الشكل مع النقص، تغير في الشكل مع الزيادة والنقص. أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن الآباء جمع تكسير، خرج من كونه من الأسماء الخمسة. الجواب خرج. ما الذي أخرجه؟ كونه جمعا ولم يكن مفردا. فمن يعرب الآباء يربون أبناءهم؟ سهلة، سهلة، تحتاج إلى نحوي غير أخينا عبد الله. نعم، قم. لا الذي وراءك يا أخانا، انظر في الكتاب، الآباء مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، صح، لأنه جمع تكسير، صح. يربون خبر مرفوع يربون خبر مرفوع هكذا نقول، ها، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، فأين الفاعل؟ واو الجماعة ضم المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أحسنت. الآن عندنا فعل وفاعل، أبناءهم يربون أبناءهم، أبناء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أبناء مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة والميم علامة للجمع. ذكرت المبتدأ الآباء، فأين خبره؟ الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، أحسنت يا أخانا، من أين أنت؟ سبها، جزاك الله خيرا. وتقول إخوانك يدك التي تبطش بها، إخوانك، فهل قولنا إخوانك من الأسماء الخمسة؟ من الذي يجيب؟ قم. لماذا إخوانك ليس من الأسماء الخمسة؟ لأنه جمع، فماذا يشترط في الأسماء الخمسة؟ أن تكون مفردة، صح، أحسنت. إخوانك يدك التي تبطش بها، إعرابها سهل، سهل، ها؟ قم أيها المتردد، قم. نعم أنت متردد في رفع يدك، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، وإذا عزمت توكل على الله. اعرب الجملة. نعم إخوانك، إخوان مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة، لماذا علامة رفعه الضمة؟ لأنه جمع تكسير، صح. إخوان مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، هذا الآن مبتدا، يدك يد خبر، شوية شوية، يد يد مبتدا ثاني، اجلس، لا ليس مبتدا ثاني، من القائل ها أنا ذا؟ ما أكثر الخائفين من الإعراب، أنت لست خائفا؟ ها؟ لا تخاف من الإعراب؟ كيف؟ أحسنت. يد مضاف، بس إيش إعراب يد؟ فاعل، حق لك أن لا تخاف من الإعراب. نعم أنت ممن لا تبالي، أصبت وأخطأت وأنت في مراحل التعلم، لا يضرك هذا. طيب كما كأخيك الذي قلنا له يشارك دائما، أين هو؟ أنت شارك ولو بالخطأ. طيب اجلس. نعم قم. نظرتم في الإعراب؟ الذي نظر في الإعراب في الكتاب يرفع يده. ما شاء الله. نظرت في الكتاب أو لا قبل المحاضرة؟ قبلنا. تفضل. يده خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. والكاف ما محلها من الإعراب؟ ضمير متصل مبني على الفتح محل جر مضاف إليه، لأن يد مضاف والكاف مضاف إليه. صح. التي اسم موصول مبني على السكون ما محله؟ صفة لليد. صح. تبطش بها. تبطش فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة على التي الضمة الظاهرة على آخره. فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. بها الباء حرف جر. الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. أحسنت. أين الخبر؟ إخوانك مبتدا، فأين خبره؟ يدك التي تبطش بها. طيب، لأن حصل بها تمام الفائدة. جزاك الله خيرا. قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم. آباؤكم وأبناؤكم، سهل إعراب هذا صح؟ صح أو لا؟ فمن يقولها أنا ذا؟ قم. نظرت في الحلال، ما نظرت ولو قبل الدرس بالذات؟ هذه لم تنظر إليها. قم. آباؤكم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. آباء مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والميم والميم علامة للجمع. وأبناؤكم مثلها. والمعطوف على المرفوع. عجبتك هذه؟ طيب، مرفوع علامة رفعه الضمة، آباء مضاف والكاف والميم علامة للجمع. آباؤكم لماذا أعربناها بالضمة؟ لماذا لم نجعلها من الأسماء الخمسة؟ لأنها ليست مفردة، وشرط الأسماء الخمسة أن تكون مفردة. آباؤكم جمع ماذا؟ اسمعوا ماذا يقول أخوكم. آباؤكم جمع ماذا؟ هي جمع أب صح، لكن من أي أنواع الجموع؟ انظر إلى المدينة أيدية وانظر. جمع تكسير صح. وقال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. سهلة هذه. اجلس أنت وجزاك الله خيرا وخذ كتابا. إنما المؤمنون إخوة. قم. إيش هي؟ إنما كاف كلها. إيش هو اللي كاف؟ الماء. وإن إيش هي؟ حرف توكيد ونصب. والماء كاف يعني كفتها عن العمل. طيب صح. هذا المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إخوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت، أجبت وأصبت أخانا. أين الشاهد؟ إخوة؟ لا ما هو المؤمنون، ما القائل المؤمنون؟ خطأ يا أبا علي، الشاهد إخوة. لماذا لم تعرب إخوة إعراب الأسماء الخمسة؟ لأنه جمع تكسير، ويشترط في إعراب الأسماء الخمسة أن تكون مفردة. صح، أعطوه كتابا، جزاك الله خيرا. فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا وإن لم تعربوا لا شيء عليكم، المقصود التمرين على الإعراب. فلا يخافن أحد، ما في أحد ينبغي أن يخاف يقول أنا كيف ما أعرب وهم يعربون، لا، هذه كلها من أجل التمرين فقط. أنت الذي ينبغي أن تعتني به ما هو؟ الدرس الذي تأخذه، الدرس الذي تأخذه. وبعد فترة إن شاء الله ليست بالطويلة ستكون معربا ماهرا. من القائل؟ ها أنا ذا، أين هو؟ قم أيها الأخير وارفع صوتك، قم. الفاء سببية، نظرت إلى الكتاب؟ لا قبل ولا بعد ولا في يوم من الأيام ولا في ساعة من الساعات من ليل أو نهار، ما نظرت؟ درست نحو فيما سبق؟ هاي. أصبح فعل ماضي ناقص من أخواتي كان، يرفع المبتدأ ويكون اسما لها، وينصب الخبر ويكون خبرا لها. حياك الله يا وليد. التاء ضمير متصل بابن على الضم في محل رفع اسم أصبح، والميم للجمع. بنعمته، الباء حرف جر ولا الباء؟ الباء ولا الباء؟ الباء. أظن إخواننا من الزاوية يقولوا الباء. نعم، الباء حرف جر. نعمته، نعم اسم مجرور وعام جره الكسرة، نعمة مضافة لها ضمير متصل بمبني على الكسر في محل جر بالإضافة. إخوانا، خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه فتح الضائر على آخره. لماذا لم تعرب إخوانا من الأسماء الخمسة؟ لأنه جمع تكسير، ويشترط في الأسماء الخمسة كي تعرب بالواو رفعا أن تكون مفردة. أحسنت يا أخانا، خذ كتابا. عمدة الأحكام عندك؟ الحاشية الجلية على متن الأجرمية عندك؟ طيب أوتو. قال ولو كان مثنات، الآن سننظر إذا كانت مثنات. أخذنا لو كانت مجموعة جمعة تكسير، الآن سنأخذ لو كانت مثناتا. ولو كانت مثناتا أعربت إعراب المثنى. ما هو إعراب المثنى؟ بالألف رفعا، وبالياء نصبا وجرا، وسيأتي بيانه قريبا. تقول أبواك ربياك، أبواك ربياك، هل معنى ذلك أن لك أبوين؟ قم. هذا المثال خطأ. يقول أبواك، كم لك أب أنت؟ إذن فماذا؟ أخطأ المؤلف. قد تكون الأم في مرتبة الأب في التربية والتعليم. ها؟ أخوكم من الزنتان يقول قد تكون الأم في مرتبة الأب. ها؟ في التربية أو في القيادة. الآن موجود أم تكون عندها هي المقود، موجود موجود يا رحيبات؟ نعم. ولذلك هذا نوع من الحاشية والاستطراد اليسير إن شاء الله. أحيانا أبوك لا تهمل رأي أبيك، فإن الآباء لهم نظرة في مسألة الخطوبة. أحيانا الأب يقول لك يا بني لا أنصحك بهذه العائلة. لماذا؟ لأنه ربما رأى أبا البنت المقود ليس عنده. وهذا مستقبلا ربما يجلب هموما لك، صح؟ كل ما جئت تكلمه قال لحظة لحظة ويدخل الداخل يأخذ التعليمات ثم يخرج يقول أبدا مستحيل. موجود يا إخوة هذا. فأبوك أحيانا تكون له نظرة قوية وأنت ربما تريد هذه الفتاة فقط ولا تفكر في أمور أخرى، فهو يقول له نظرة شمولية أكثر ويقول يا بني هذه الأسرة لا تصلح لك، فإن المقود ليس عند الأب. هذا جرنا إليه أخونا من الزنتان. اجلس الله يحفظكم. أبواك، الأب واحد، كيف أبواك ربياك؟ ورفع أبويه، يعني الأم يطلق عليها أب؟ من بابي؟ أيوة من باب التغليب، من باب التغليب. ومنه الأسودان، إيش هو؟ التمر والماء. العمران أبو بكر وعمر. القمران الشمس والقمر. الثقلان. لا لا عرفت. فأبواك من باب التغليب هكذا، والأب أب والأم أم. عرفت أخي؟ أنت تحوم حول الجواب، جزاك الله خيرا. أبواك ربياك، من الذي يجيب عن الإعراب؟ نعم أنت يا أخانا، قم سامي هكذا. أيوة سامي، قم يا سامي. أبواك، نظرت في الكتاب؟ ما عندك كتاب أبدا؟ طيب أبواك مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الألف، لأنه ملحق بالمثنى. نعم، لماذا عربته ملحق؟ جنسين مختلفين. طيب أبواه مضاف، والكاف مضاف إليه. طيب ربياك خبر أولا، قبل تقول خبر أعرب ربياك. رب ماضي. نعم والألف فاعل مفعولا به. طيب شاهدنا الآن أبواك، لماذا لم تعرب إعراب الأسماء الخمسة؟ لأنها مثنى ليست مفردة، ويشترط في إعراب الأسماء الخمسة أن تكون مفردة. أحسنت، خذ كتابا يا أخي، نعطي كتابا لأخينا السامي هذا. طيب وتقول تأدب في حضرة أبويك، تأدب في حضرة أبويك. سهلة. تأدب فعله أمر مبني على السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، في حرف جر، حضرتي اسم مجرور وعلامة جره كسرة، حضرتي مضاف وأبويك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، أبوي مضاف والكاف مضاف إليه. ولماذا أبويك لم تعرب إعراب الأسماء الخمسة؟ نعم، لأن فالياء هنا ياء المثنى صح، وليست ياء أنها الأسماء الخمسة، لأنها مثنى وليست مفردة. ومن شرط إعراب الأسماء الخمسة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، شرطها أن تكون مفردة. وقال الله تعالى ورفع أبويه على العرش، كذلك أبويه مفعولا به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، لكن كما سمعت أنها لم تعرب إعراب الأسماء الخمسة، وإنما أعربت إعراب المثنى لأنها ليست مفردة. فأصلحوا بين أخويكم، كذلك أخويكم أعربت إعراب المثنى، ومن شرط الأسماء الخمسة أن تعرب إعراب أن تكون مفردة. قال ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالم رفعت بالواو على ما تقدم ونصبت وجرت بالياء، تقول هؤلاء أبونا وأخونا، وتقول رأيت أبينا وأخينا، ولم يجمع بالواو والنون غير لفظ الأب والأخ، وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها هذا الجمع، يعني أبوك وأخوك. لو كانت مجموعة ماذا نقول؟ أبوك، أبونا وأخونا، هنا المقصود بها إيش؟ الجمع على غير القياس، لأن بالجمع التكسير عندنا إيش؟ آباء وإخوة. لكن لو أردنا أن نجمعها جمع مذكر سالم نقول أبونا وأخونا. الواو هنا ليست واو الأسماء الخمسة، إنما هي واو جمع مذكر السالم. يكتب وين هو أحمد؟ جاهز يا أحمد. طيب، قال وخرج باشتراط أن تكون مكبرة، هذا الشرط الثاني. فهم الشرط الأول؟ نعم فهم أو لا؟ قال وخرج باشتراط أن تكون مكبرة، ما لو كانت مصغرة. إذن نحن الآن مع الشرط الثاني، الشرط الأول أن تكون مفردة، خرج ما لو كانت مثناة أو مجموعة جمع مذكر سالم أو جمع تكسير. قال وخرج باشتراط أن تكون مكبرة ما لو كانت مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، هذا أبي وأخي، هذه تصغير صح. لو كان بالتكبير ماذا نقول؟ هذا نعم هذا أبوك بالخطاب و أخوك. فقال هذا أبي وأخي، وتقول رأيت أبيا وأخيا، وتقول مررت بأبي وأخي. إذن إذا كانت مصغرة فإنها تعرب إعراب الحركات الظاهرة، ولذا يشترط فيها أن تكون مكبرة. هذا أبي وأخي، من يعرب هذا؟ سهل إعراب هذا، فمن يقول أنا؟ نعم قم. لا ما هو أنت، الأخ الذي وراء أنت. كيف أذان؟ هذا الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا. أحسنت. أبين، أبين خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا أبين لم تعربها إعراب الأسماء الخمسة؟ لماذا؟ لأنها مصغرة. أحسنت. وأخي، الواو، الواو حرف عطف، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا لم تعربه إعراب الأسماء الخمسة؟ يشترط في الأسماء الخمسة أن تكون مكبرة وهنا مصغرة. أحسنت. نعم لا هي مضافة هنا. نعم مضافة، مضافة مضافة. أبين يعني فيها ممكن كلامك يكون له وجه. نعم تفضل. طيب يا أخي عبد الله جزاك الله خير. قال وخرج باشتراط أن تكون مضافة ما لو كانت منقطعة عن الإضافة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة أيضا. إذن نحن الآن في الشرط رقم كم؟ الثالث. الشرط الأول ما هو؟ أن تكون مفردة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة. إذن خرج بهذا الشرط ما لو كانت منقطعة عن الإضافة، فعندها تعرب إعراب الحركات الظاهرة. تقول هذا أب، رأيت أبا، مررت بأب. لماذا أعربت بالحركات الظاهرة يا أخانا وليد؟ قم. لماذا لم تعرب إعراب الأسماء الخمسة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا؟ لأنها إيش قال؟ لأنها مضافة. توافقونه أو تخالفونه؟ كم عدد الذين يخالفونه؟ واحد، اثنين، مئة، مئتين، ثلاث. هنيئا لك يا أخانا بالثبات على الحق، عدد كبير يخالفونك. هل تريد أن تتراجع؟ هذا الذي عندك أخوكم وليد، هذا الذي عنده. اختر واحدا يا وليد يجيب، اختر واحدا ممن اختر واحد من أصحابك الذين تحبهم حبا بالغا من أمثال أخينا حسن. أين هو؟ صلاح؟ أين هو؟ أبو إسحاق ولا صلاح؟ قم يا أبا إسحاق قم. هذا أب، أب هذه تعرب بالحركات الظاهرة أو بالواو؟ لماذا؟ لأن اختل فيها شرط، شرط الإضافة، يشترط في الأسماء الخمسة أن تكون مضافة، وهنا انقطعت عن الإضافة فأعربت بالحركات الظاهرة. أحسنت، جزاك الله خيرا. عرفت يا أخي وليد؟ الشرط أن تكون مضافة، وهنا انقطعت عن الإضافة فأعربت إعراب الحركات الظاهرة. وصلت؟ طيب. هذا أب، وتقول رأيت أبا ومررت بأب، وكذلك الباقي. قال الله تعالى وله أخ أو أخت، من يعرب؟ سهلة هذه، هذه سهلة. من القائل هانذا؟ قد أعربت فيما مضى. أين أخونا الطاهر ابن عياد؟ قد رأيته، أين هو؟ انصرف أخونا الطاهر، انصرف. لا بأس، سنبحث عن غيره إن شاء الله. ها؟ تدل على مختبئ، وأكيد أنه مختبئ. من هو؟ حاتم جناو أو الجيناو. أين حاتم؟ فليخرج من مخبئه. خرج. حياك الله، قد دل عليك إخوانك البررة. نعم، وله أخ أو أخت، المطلوب الإعراب. الواو على ما قبله، له على ما بعدها. له ما إعرابها؟ إيش قال؟ له كلها حرف جر. اللام حرف جر، صح. الها، ها، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر، صح. كيف أنت؟ ما مثلك يختبئ، أنت ينبغي أن تكون في الواجهة. طيب، أخ الها مضاف، وأخ مضاف إليه. لا تختبئ أحسن. نعم، أقول أخ والمضاف إليه لا يكون مرفوعا، يكون مجرورا. ها؟ مبتدا، صح. في أحد لقنك؟ جزاك الله خيرا. مبتدا مرفوع، علامة رفعه الضمة. لماذا لم يعرب إعراب الأسماء الخمسة بالواو رفعا؟ لماذا؟ لأنه منقطعا عن الإضافة. أحسنت، ومن شروط الأسماء الخمسة أن تكون مضافة. أو أخت، أو إيش هي هذه؟ أو ها؟ أو للتخيير، حرف عطف هي. طيب، وأخت معطوفة على أخ، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره. أخ مبتدا، فأين خبره؟ أخ مبتدا فأين خبره؟ انظر إلى المادين أيديهم. طيب، عندك يا أخانا الذي وراء لا ما هو أنت هذا. الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر صحيح. أحسنت جزاك الله خيرا. تفضل كل واحد يأخذ كتاب. أعطي هذا وهذا. طيب قال وله أخ أو أخت. قول الله عز وجل إن يسرق فقد سرق أخ له من قابل. أين الشاهد؟ سرق أخ. سرق فعل ماضي مبني على الفتح، أخ فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على خيره. لماذا لم يعرب إعراب الأسماء الخمسة؟ لأنه منقطعا عن الإضافة فليس مضافا. ومن شروط الأسماء الخمسة كي تعرب بالواو رفعا أن تكون مضافة. نعم يا وليد. ها؟ أيوة. كيف؟ أيوة. لكنها ليست مضافة، لابد من اجتماع الشروط. أيوة. قال وقال الله عز وجل قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. من أبيكم من حرفه جر، أبيكم اسم مجرور، وعلامة جره نعم قال نريد احنا نريد الأولى. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. بأخ الباء حرف جر، وأخ اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة. لماذا لم يكن من الأسماء الخمسة؟ لأنه انقطع عن الإضافة. طيب إعراب من أبيكم، من حرفه جر، أبيكم اسم مجرور وعلامة جره الياء، لأنه من الأسماء الخمسة. فما الفرق بأخ ومن أبيكم؟ أن بأخ انقطع عن الإضافة فأعرب بالحركات الظاهرة، وأبيكم أضيف فأعرب إعراب الأسماء الخمسة. واضح؟ أبي مضاف والكاف مضاف إليه والميم علامة للجمع. قال وقول الله عز وجل إن له أبا شيخا كبيرا. إن له أبا، إن حرف توكيد ونصب، له اسم وله خبر. له جار ومجرور، لام حرف جر والها ضمير متصل، متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر. أبا اسم، إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا لم يكن من الأسماء الخمسة؟ لأنه انقطع عن الإضافة ليس مضافا صح، وبالتالي أعرب إعراب الحركات بالحركات الظاهرة. قال وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. إذن عندنا شرط أن تكون مضافة، لكن إضافتها لا تكون إلى ياء المتكلم. وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. ما لو أضيفت إلى هذه الياء؟ فإنها حينئذ تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، أن الياء يناسبها كسر ما قبلها. تقول حضر أبي وأخي. من يعرب؟ من يعرب؟ هذه سهلة، ينبغي أن ترفع لها الأيدي من الجميع، من الجميع. أين الخائفون من الناحو؟ أقمه يا مختار، أقمه، قل له يقوم، قل له يقوم يا مختار. حياك الله. اعرب حضر، حضر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبي أبي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبله، على ما قبل ياء المتكلم، صح؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أب مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. وأخي والواو حرف عطف، أخي معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أخ مضاف والياء مضاف إليه. أحسنت يا خان، لماذا تختبئ؟ جزاك الله خيرا، خذ كتابا. هذا هو، أعطي الأخ كتابا وأعطي كتابا لأخينا مختار لأنه دل عليه. طيب، وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر، من الذي يحترم في أبيه وأخيه الأكبر؟ من أجل يقوم يعرب. قم يا محمد، قم، ما عندك أخ أكبر؟ ها، ما عندك؟ طيب اعرب احترمت أبي. احترمت، احترم فعل ماضي. لا، بس احترم فعل ماضي مبني على ماذا؟ خذ كتابك معك. مبني على الفتح. أين هو الفتح؟ ايه، اليوم هيئتك هيئة مشايخ اليوم. احترمت، احترم فعل ماضي مبني على ماذا؟ على السكون. طيب، باتصاله، باتصاله بتاء الفاعل بضمير متصل ضمير رفع متحرك مبني على الضم، هكذا. طيب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، ارفع صوتك، فاعل أبي، أبي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء. اجلس، محمد كان مسافرا. نعم، قم الولد الذي وراءه. هذا ما عند هذا إجابة، قم أنت. أبي، احترمت أبي، إن كنت ممن تحترم. راحت منك. ضمير رفع ولا نصب ولا جر؟ صح، احترم فعل ماضي مبني السكون باتصاله بضمير رفع متحرك. والتاء، التاء التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أبي، مفعول به منصوب، منصوب وعلامة نصبه الفتح، المقدر على آخر. اجلس، أعطيه كتابا وأعطي محمد كتابا أيضا. طيب، من من الأبناء الصغار يجيب؟ من؟ أنت من الصغار أو من الكبار؟ ها؟ إن كنت تعتقد أنك من الصغار قم، وإن كنت تعتقد أنك من الكبار قم. ماذا تعتقد؟ ها؟ متردد؟ ماذا تعتقد؟ هل أنت من الكبار أو الصغار؟ ها؟ سؤال قوي. نعم، أنت تعتقد أنك من الصغار؟ قم. ممنوع الكلام الجانبي. صاحبك هذا يا عبد المهيمن؟ طيب. نعم، هذا موضوع الفرنيل اللي هو احترم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أحسنت أبي. ما شاء الله، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل يا المتكلم يا خان الزاوي، على ما قبل يا المتكلم. لا، بقي الياء. أب مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أحسنت بطل، جزاك الله خيرا. لا، خلي يكمل غيرك. طيب، أنت خذ كتابا وسواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. طيب، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وكان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. فضل استريح يا أبو نيح، جزاك الله خيرا. أنت نحوي، من الذي يكمل؟ قم. هذا قم، أكمل الإعراب. احترمت أبي وأخي الأكبر. عندك أخوك أكبر منك؟ ما عندك؟ طيب، اعرب. الواو حرف عطف. أخي معطوف على من؟ على أبي. والمعطوف على، المعطوف على، المعطوف على المنصوب منصوب، صح. وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على، على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة. أخ مضاف، وليا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. الأكبر لم تظهر معك؟ طيب، أحسن. من يعرب الأكبر؟ بشرط أن لا يكون قد نظر إلى الكتاب ولم يقبل التلقين ولم يرى رؤيا في المنام. قم يا أخانا، قم أنت. تمييز؟ كيف تمييز؟ لا، ليس تمييزا. اجلس واعطوه كتابا، وهذا أيضا اعطوه كتاب الذي ننساه ذكرونا به. طيب، هذا عندك من عمدة الأحكام؟ عندك؟ أعطوه سواك. ها؟ صفة؟ لقنك أحد؟ سمعت؟ من الذي لقنك؟ من أي جهة جاء الخبر؟ من أجل أن نضعف الجهة كلها. أعطيها لك جزاه الله خير. وأنت يا أخانا الذي قام الآن، أعطوه الذي قام الآن هذا. ومن هو أيضا؟ والأخ الذي قام هنا أعطيه. أعطيته؟ صرت تتصرف وحدك، جزاك الله خيرا. هكذا فليكن الرجال. طيب، الإقامة قريب. المهم يا إخوة، قد ضعف أخونا الذي من مرزق، أين هو؟ ونحن إن شاء الله سنرده إلى ما كان عليه. توافقون؟ نعم توافقون، بشرط ولا بدون شرط؟ ما هو الشرط؟ ها؟ كيف؟ ألا يرجع إلى التلقين؟ طيب خلاص، أخونا الذي من مرزق جزاه الله خيرا رجع إلى مرتبة الثقة، بشرط لا يعود إلى التلقين. نعم كيف؟ أي ويترك التحيل أيضا. جزاه الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.